أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. هذا الموضع قد انقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة، شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة. ومسلم ده أمر الشرع، ده جانب زي جانب، يعني مين يغلب عليهم ذلك؟ المعتزلة في القدر، هما ينظر إلى الأمر والنهي ولا ينظر إلى ليه؟ إلى الاستعانة بالله. يقول: وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. صحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمنين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا لأن يقول لا إله إلا الله. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقسم ثاني، القسم الأول ينظر إلى جانب الأمر والنهي ولا ينظر إلى جانب الإيه؟ الاستعانة والتوكل لعدم يقينه بالقدر. القسم الثاني: يشهدون ربوبية الخلق الحق وافتقار الخلق إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته. وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، إذا نسبوا أنفسهم إلى الفقر، لو يشهد جانب قدرة الله جانب القدر ويغيب عنه جانب الشر. لهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، يعني بيقول يعمل على ان هو يصبح صاحب حال وتحصل له خوارق عادات، وما ينظرش ان خوارق العادات دي هيستغلها في مرضات الله ولا في معصية الله، بل عشان يبقى على إيه؟ يبقى يتقال عليه ولي من أولياء الله وذو كرامة ونحو ذلك. ولا يقصدون ما يرضي الرب ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون ان معصيته هي مرضاته، فيعودون الى تعطيل الامر والنهي ويسمون هذا حقيقة، ويظنون ان الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي تحوي مرضاة الرب ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، يعني حتى لو حصلت لهم أحوال يقدروا فيها على التصرف بأشياء غريبة خارقة للعادة، كثيرا ما يسلبون تلك الأحوال، وحتى لو هي معاهم الأحوال دي ولكن على غير التزام بالشرع، فهم إيه؟ هي أحوال شيطانية في النهاية فتنوا بها، وأحيانا ما تسلب منهم هذه الأحوال، وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام لأن هو ترك الأمر والنهي، يقول لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهي فليس من المستقيم. فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون فيه، تارة في بدعة يظنونها شرعة، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر، يعني ضد الأمر، يترك شرع الله أمر الله ويقول إيه قدر، وأحيانا في بدعة يظنونها شرعة زي التعظيم والغلو في الأولياء، أو من يظنونهم أولياء وفي المشايخ ويعني تقديمهم تقديم كلامهم على كلام الشر والعياذ بالله واتخاذ قبورهم مساجد ومطافات ونحو ذلك. يقول الله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدأوه من الدين وجعلوه شرعة كما قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرمه الله وأن شرعوا ما لم يشرعه الله وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اللي يقولوا ان الشرك ده مرضي ربنا لانه قدر لان ربنا جاب مشيئته وقع فقال الذين اشركوا فطفهم الشرك لاجل انهم يحتدون بالقدر على شركهم او من ضمن ذلك. ونظروها في النحل وياسين والزخرف وهؤلاء يكون فيهم شبه من هذا وهذا. هؤلاء الذين يغفلون جانب الامر والنهي ويكثرون الاحتجاج بالقدر دون التزام الشرع. فهؤلاء فيهم شبه من هو بدع وبدع فاحتجوا بالايه بالقدر. فالصوفية من هؤلاء المتصوفة والمتفقرة ينسبون نفسهم الى الفطر فيهم نفس النوع بدعة ضلالات يقولوا مشروعة وبعدين شهود القدر مع غياب الايه الشرع. يقول اما القسم الثالث وهو من اعرض عن عبادة الله واستعانته به لا يستعين بالله ولا يعبده فهؤلاء شر الأقسام والعياذ بالله. يعني واحد متكبر زي إبليس لا بيستعين بالله ولا بيعبد ربنا زي رؤوس الكفر الملحدين الضلال والعياذ بالله اليهود وأمثالهم. القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين وحققوا قوله فاعبده وتوكل عليه فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبد إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من أعظم الرحمات الطاعة والتوفيق للعمل بمرضاة الله. قال تعالى وما يمسك فلا ملك له من بعده وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفة ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. ان يقول لا ده مش سبب السكينة ما بتقطعش النار ما بتحرقش لا ربنا جعل النار ايه تحرق. هو يقول لك لا ربنا الذي احرق عند ولول النار لا ربنا جعل النار ايه تحرق جعل السكين تقطع جعلك تفعل مش ربنا اللي فعل وانت موجود. ربنا فعل ربنا وقع عليك ان جعلك تفعل. فبيقول محو الأسباب أن تكون أسبابا اللي يقول لا السبب ده مش سبب ده نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشر اللي يقول لا مش هعمل ده أسباب خالص ثم مش هعمل الأسباب يدخلوا الجنة مش هعمل بالطاعات وبيوصلوا كده ولا يأكل ولا يشرب هيموت ده لا ده قدح في الشر. وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشر. فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا شديدا وإن كان من أعيان المشائخ كصاحب إلى المقامات وهو من أجل المشائخ وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط. اللي قالوا أن التوكل ده من مراتب العوام عوام السالكين اللي قال لا التوكل على الله عز وجل من مراتب الأنبياء والصديقين والسابقين إلى الله. بس هم ظنوا أن التوكل على الله هو مقصود به في الرزق فقط في الدنيا فقط وكل الكلام ده كان بيسوقه عشان يبين التوكل على الله مطلوب أعظم طلب في الاستعانة به على وجه الله يعني في أن يكون يتوكل الله في عبادته. ويقول: وظهر ضعف عدة من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أن لا فائدة أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، وهذا حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك. ما لاش فائدة، لا هي سبب، الدعاء سبب والتوكل سبب والأعمال الصالحة سبب، كن يمحي الأسباب ويجعلها ليست أسبابا ده ضعف في العقل، كونوا يأخذ بها ويتوقف عنها ده قدح في الايه؟ في الشرع، كونوا يعتقد فيها الضر والنفع ده قدح في التوحيد. يقول: كما اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. يعني اللي ترك الأعمال الصالحة ترك فاعبده، واللي عمل الصالحات وترك التوكل يبقى ايه؟ ترك وتوكل عليه، إذا لابد فاعبده وايه؟ وتوكل عليه. لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، صح كده؟ ما بيدعيش ربنا إلا عشان ينجح في الامتحان، ما بيدعيش ربنا إلا عشان ربنا يرزقه فلوس ويوسع رزقه، ما بيتوكلش على ربنا إلا إن هو ينجو من خطر، بس مش بيستعين بربنا ويدعوه إنه يوفق للعبادة، يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا ده هو كل همه إن ربنا يعينه في العمل بتاعه، إن ربنا يوفقه في المذاكرة، وإن ربنا يوفقه في الجوازة، وإن العيال ينجحوا في الامتحانات مثلا. يقول: وإن كان في حصول مستحبات وواجبات، إذا كان توكل على الله في حصول واجبات ومستحبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه. يعني واحد حرام يقول: يا رب وفقني في الايه؟ في العملية دي مثلا، أو مثلا بتاع المخدرات يقول لك: ربنا يستر علينا ونعدي مثلا. فهو ممكن يكون عنده توكل فعلا، بس توكل يعني هياخد ذنب عليه، لأنه هو بيستعين بالتوكل بالله على ايه؟ على ما حرم الله، مع انه معتقد ان ربنا اللي هينجيه، ماشي كده، بس ده في معصية الله. ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله، بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا المقام للخاصة اللي هو مقام الإعراض عن التوكل؟ إزاي تقولوا كده؟ وقال الله تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة، وفي دفع المضرة أخرى، فالأولى في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يبذل المنفعة. والثانية في قول الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ده في دفع المضرة. في قول تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، ده في دفع المضرة، حسبك الله في أن يدفع عنك خيانة وخداع المخادعين. وقوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون، يتضمن الأمر بالرضا والتوكل، والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، يعني كنفتان على جانبي الشيء المقدر، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. يبقى الرضا بيكون إيه؟ بعد القضاء. وسبب الأمر ده حسن الظن بالله، يعني حسن الظن بالله منبع العبادتين، عبادة التوكل وتفصيل الأمر إلى الله، والرضا به بما قدره الله بعد ذلك. فهي عبادات كلها مقتنمة. قال: وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك صحة الفقار فر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطايا. إذا المؤمنين بتحصل لهم فعلا حالات تقشعر الجلود عند ذكر الله. يقول: تحاتت عنه خطايا كما تحات الورق اليابس عن الشجرة، يتساقط يعني. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة، سبيل والسبيل المستقيم يعني، خير، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. في خلاف سبيل يعني في خلاف السبيل وخلاف السنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم اقتصادا واجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا مقصود في غير هذا الموضع. فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، يا خير الناس قرني، الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول: لم يكن في هذه القرون الثلاثة، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان، أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. يعني يجيبوش واحد يغني لهم ويعملوا موسيقى ويعملوا أشعار علشان يصلحوا قلوبهم. ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، حتى عده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه لا نهي ولا ذم باتفاق الأئمة. ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد وإرادة لا يثاب على ذلك. يعني بالضبط مثلا واحد ماشي بالشارع سمع آية، لو ما أنصتش لها وقصد يتقرب إلى الله بسماعها مش هياخد ثواب. ثم النصراني بيسمعها والفاسق بيسمعها وقول له طف يا عم خلينا ننفع تقلبها ميتا، فده تتخيل ان هو الايتين يسمعهم قبل ما يطفوا هياخد ثواب؟ ما مش هياخد ثواب لانه غير مريد للسماع. يقول: إذ الأعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك. بس يبقى بقى عليه ان هو ايه؟ ينكر اذا كان قادر على الانكار. انما شوف يستحب ان يحط حاجه في ودنه. فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وازعج قاطنه المحبوب او تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه. وكان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله. يعني ايه المحبوب الحسن؟ مش الشعر نفسه، تحرك القلب الى هذا. كالذي اجتاز بيتا فسمع قائلا يقول: كل يوم تتلون غير هذا بك اجمل. كان معدي فسمع واحد بيقول كده. ممكن يكون الكلام ده واحد بيقول لواحد ايه، واحد بيقول لواحد بيحبه: انت كل شويه تتغير، انت كل شويه تمشي معاك كويس وبعدين تتقلب. فقول فاخذ منه اشاره تناسب حاله، يعني انت كل شويه ترجع للمعاصي تاني مثلا. فان الاشارات من باب القياس والاعتبار وضرب الامثال. فهو خدها على نفسه فقال: لا، انت مش كل شويه تبقى حب على الطاعه وحب على المعصيه، شويه ملتزم شويه مش ملتزم. فحملها على هذا الايه المعنى. ومساله السماع كبيره منتشره قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. المقصود هنا ان المقاصد المطلوبه للمريدين تحصل بالسماع الايماني القراني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إلى قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا إلى قوله ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم توكلوا. الآيات تتلى، ما أنزل إلى الرسول يتلى، إذا يتلى عليهم القرآن، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، هذا هو السماع القرآني. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا إلى قوله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ومثل هذا في القرآن كثير. وهذا كان سماع سلف الأمة، وسماع القرآن كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم. بالمثال الناس لما تحب مثلا البطل الشجيع، هو ده في الحقيقة أصل حب كمال، لكن بيحصل له انحراف، هو اللي هي كمال القوة مثلا لغاية ما يحب القوة مجردا حتى لو كانت بظلم، ويبقى عايز الجدع ده هو اللي بقى ده طبعا انحراف. وكثير من الناس أصلا بينحرفوا بسلوكهم لحب هذا الأمر، انه عايز يبقى قوي حتى لو يظلم، حتى لو يغلب ويقهر الناس ويجبرهم ويظلمهم ويكونهم يكون كبير عليهم. فإذا علمت أن الله هو الذي له القوة الكاملة والقوة إليه جميعا مع العجل، وأن الله عز وجل عزيز حكيم، مش عزيز بس، عزيز إيه حكيم، ولا حكيم بس من غير عزة، عزيز إيه حكيم. فالأمر ده يقتضي ذلك. لما تشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى في إهلاك الظالمين وفي ابتلاء المبتلين ونحو ذلك، تجد أن يستحق أن يحمد على جميع أحواله وأن يحب على ذلك. ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهذا حب الخاصة. والحقيقة أن هم حب الخاصة اشتمل على حب العامة، مش ان هو بيستغنوا عن حب العامة ويقولك مش عم احمدش ربنا على نعمه، لا نعوذ بالله، ده انت تقول الحمد لله رب العالمين وانت مستحضر كمال الايه النعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول افلا اكون عبدا شكورا، يبقى لازم يبقى فيه شكر ولازم يكون فيه ايه حمد ثناء وتعظيم. وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر الى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون. وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له دمدان، فقال سيروا هذا دمدان سبق المفردون. الناس عايزة تروح المدينة، فبيقول لهم يلا مشوا، بس مين اللي هيسبق؟ المفردون اللي ملهمش نظير. قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية اخرى قال المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم اثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا. مش المستهتر اللي هو المستخف يعني مقصود بها كده، معناه ان هو كثير الذكر لله، والمستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفطر منه. ده معنى المستهتر. المستهتر في الصلاح نحن لها معنى ثاني خالص يعني، لكن مقصود به ان هو مولع بالذكر كثير الذكر حقيقة. طبعا هو ذكر القلب، ده الكلام ده في وسط الجهاد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ان الذاكرون الله كثيرا. مش الناس تقعد في الجامع وتقول احنا الذاكرين خلاص هنسبق المجاهدين مثلا، لا ده مش كده، ده حصول المذكور في قلب الذاكر. لو انه متصور فعلا واحد مجاهد من غير ذكر وذاكر من غير جهاد، بس الذاكر ايه سابق، لكن هو ذاكر مش ممكن يكون ذاكر واجب عليه جهاد هيسيبه، لكن الجامع بين الامرين كما كان حال الصحابة رحمه. وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال يا موسى يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال ده أصح الأقوال، هو عشان كده قال في الكوني إذا أردنا أن نهلك قالت إن أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. زي إيه؟ في الأوامر القدرية الكونية الموجودة في القرآن أيضا، قال عز وجل: ولكن كره الله بعثاهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فقعدوا مع القاعدين ده أمر، بس ده أمر قدري ولا شرعي؟ قدري طبعا، لأن الشرع كان ينفذوا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فكان ده هم أصلا يعني ذمهم الله أعظم الذم على عدم تنفيذ هذا الأمر. وبين عز وجل إن هو عدم تنفيذهم للأمر ده سبب إن ربنا ثبطهم. لماذا؟ لأن خروجهم ما كانش في مصلحة المسلمين، ولأنهم غير صادقين في إرادة الخروج، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعوا لهم. فليه ربنا أمرهم قدرا بالقعود؟ مفهوم شخير خروجهم شرع المسلمين. ما بنقول إن ليه ربنا ما أعطاش الكفار إرادة الخير وإرادة الإيمان؟ إن هم مفهوم شخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا في الأمر الديني والأمر القدري. فقال في الإرادة، أيوة صح، الأمر القدري الكوني ده سابق على وجود الفعل. والأمر الشرعي الديني لابد أن يرد إلى المكلف قبل أن يفعله، يعني مفيش حاجة شرعا إلا تبقى شرعية إلا لما تبلغك قبل ما يأتي وما عاد فعلها. معانا كده؟ والإرادة السابقة من الله عز وجل في الأمر الكوني. وفي الأمر الشرعي لازم يوصل العبد قبل وقت عمله، يعني لازم تكون بلغت بوجوب الصلاة قبل ما يجي معادها، وإلا فالحاجة اللي ما بلغتكش مش واجبة عليه. يعني ليلة الإسراء أمر المسلمون بالصلوات، أول صلاة صلوها صلاة الفجر، مش كده؟ لأن دي أول صلاة بلغتهم. أما صلاة العشاء مثلا بتاعة اليوم ده بتاعة الليلة دي ما بلغتهمش وقت يتمكنوا فيه من العمل، فمش مفروض عليك. نعم، لا يصلح احتجاج بالأمر القدري على إن هو ملوش ذنب، لأن هو ربنا سماه فسق، والفسق ده خروج اختياري، معنى كده بإرادته، إنه له إرادة زمان. يقول: وقال في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر، هذه إرادة شرعية دينية، شرع الله لنا كل ما فيه يسر ولم يشرع لنا شيئا فيه عسر. لو كان الأمر ده إرادة كونية اللي هي يفعلها الله، لما كانش يوجد في الدنيا دي عسر أبدا، وكان كل الأمور تبقى ميسرة لكل الناس. لكن ده مش حاصل، في ناس بيحصل لها انواع من العسر. ربنا قال: ان مع العسر يسر. اذا في عسر وفي يسر، ربنا قدر وجود عسر وقدر وجود يسر. لكن يريد الله بكم اليسر ده تشريع. قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ايضا يريد الله ليبين لكم ويهديكم، دي اراده شرعيه، ان في ناس ربنا يعني ما اهتدوش، فلكن الخطاب ده للمؤمنين دول: يريد الله ليبينكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. كل ده في من يعني في التشريع. وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يعني يريد تشريعات لتطهيركم. وقال في الإرادة الكونية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الاقتتال ده شرعي ولا ولا ولا غير شرعي؟ غير شرعي كده، لان هو ده امر ما مناش الاقتتال ولا الاختلاف، ولكن في ناس اختلفت فتقاتلت. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يلاحظ هنا ان المشيئه ما وردتش في القران نهائيا بما بنقسم من قسمين نوعين. اللي ورد منقسم الايه؟ الاراده. يعني المشيئه ما وردتش في القران على انها ورده فيها شرعيه وفيها كونيه، اللي مشيئه ما وردتش الا كونيه. اما الاراده فهي ولكن الله يفعل ما يريد، اذا اراد الله ان يقتتلوا واراد الله ان يختلفوا، اراده كونيه. وفي اراده شرعيه اللي هي سبقت الايات. وقال الله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يكلف الصعود في السماء إذا كلف بالإيمان أو إذا خطب بالإيمان، فجعل الله صدره ضيقا حرجا. الحرجة الشجرة التي تحيط بها الأشجار والأشواك من كل جانب فلا يوصل إليها. فوصول الإيمان إلى قلب هذا العبد مثل الوصول إلى الشجرة التي لا يوصل إليها، مستحيل يصل. وشبهه كأنما يصعد في السماء كأنما يكلف صعود في السماء. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إرادة الإغواء إرادة كونية، هي قولين، إرادة أنه يريد أن يضلكم وده معنى ظاهر الآية، ويريد أن يغويكم ويريد أن يهلككم، وده مستلزم المعنى الأول، يعني يهلكهم الله إلا إذا كانوا إيه؟ ضلوا. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا الأمر كوني والإرادة كونية. وقال تعالى في الإذن الديني ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قطع الرسول صلى الله عليه وسلم شجر ونخل بني النضير في حصاره لهم، قالوا كنت تنهى عن الفساد في الأرض فكيف تفعله؟ فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة، اللينة اللي هي النخلة، أو تركتموها قائمة، لأن الرسول حرق البعض وترك البعض، فبإذن الله أي شرع الله لكم ذلك، أذن لكم في ذلك شرعا وليخزي الفاسقين. ده شرعه، شرع القطع لإخزاء الفاسقين، وكذا شرع الإبقاء قائمة من أجل أن تكون أموال المسلمين بعد ذلك فيكون فيها خزي أيضا. لكن ده أوقع الخوف والرعب في قلوب بني النضير وأوقع اليأس في قلوبهم، لأن هو أموالهم هتفسد، فاللي حرقه وقطعه خلاهم يسارعوا بالإيه؟ بالنزول والاستسلام، لأن هم حسنوا هيكمل على الباقي، يبقاش لنا أموال يبقى نقعد، يبقى الأمر مش هينفع، فنزلوا على أن يرحلوا من بلادهم. من بلادهم شو يعني مين ده؟ لا ده ازاي بقى؟ ده هو الإذن السابق، ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قطعش النخيل الا لما ربنا اذن له في ذلك، انزل عليه الوحي بانه يجوز تقطيع النخيل او اذن له شرعا. وعشان كده بقول الايه دي دليل على جواز قطع اشجار الكفار اذا كان في ذلك نكاية، فده امر شرعي. اذا هذا اذن شرعي. وقال تعالى في الكوني وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. استحس ما هم بضارين به من احد الا باذن الله. طب ربنا اذن بالسحر شرعا؟ من ياذن لاحد يعني يسحر كده شرعا. طيب تقول لنا كده قوله تبارك تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، ده انه واحد، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نفكر كده في الآية ونقول معناها ايه قبل ما نقول. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هي الحاجات اللي هم شرعوها بدون اذن من ربنا، بدون انه اذن، بدون الشرع مش كده، البحيرة والسائبة والوصيلة والحامل الحاجات دي هي حصل قدر ربنا قطعا، ولو ما كانش ربنا اذن لهم ان هم يعملوها قدر ما كانش حصل كده، لكن ربنا اذنهم على ايه؟ على ان هم عملوها من غير ما ياذن لهم الشرع كده. يبقى ما لم ياذن به الله ايه شرعا، ويقولها في ذنبهم ان على تشريعات ما اذنش بها ربنا. طب نقول قوله تبارك وتعالى قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. خلاص كده دي واضحه جدا. ماشي موجود في جميع في جميع الموجودات، الاشياء التي وجدت موجوده باذن الله الايه القدر الكوني، والاذن الشرعي موجود في جميع المحبوبات اللي اتوجد واللي ما اتوجدش. كل الحاجات دي كده برضه كذلك، يعني يقول ايه كل الحاجات اللي اتوجدت في الوجود يبقى دي ربنا اذن في وجودها وامر بوجودها واراد وجودها كونا. ماشي كده. وكل الامور المحبوبه لربنا سواء وجدت ام لم توجد يبقى اذن شرعي وامر شرعي واراده شرعيه. الموجودات سواء احبها الله او كرهها موجوده بامره الايه القدر الكوني. المحبوبات سواء اوجدها الله ام لم يوجدها فهي ايه باذنه الشرعي. الشرعي مش يجوز مخالفته، الشرع يقع مخالفته. ايوه يقع مخالفته. ايوه بالضبط. ممكن ايه تقع مخالفته ايوه صح. امكن الناس يعني في قدرتهم ذلك، يعني ربنا جعل من قدرتهم ان هم ان بعضهم يخالف، بل اكثرهم ايه يخالف باختيارهم وان كان ده بامر ربنا سبحانه وتعالى القدر الكوني. الامر الكوني يعني ممكن يخالف بس مش شرط يكون محبوب ولا ايه ولا مكروه مأمور بيه ولا مش مأمور بيه. طب نقول قوله تبارك وتعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. هذا يبقى وقال تعالى في القضاء الديني وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اي امر دي مهمه جدا. ان قضى ربك يعني امر ربك لا تعبدوا الا اياه، لو هي دي زي اللي في قوله تعالى اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، كان ما بقاش فيه ايه حد بيعبد ربنا غير ربنا ابدا. الخلط بين المعنيين دول سبب كفر ابن عربي، مش شخص الله اعلم بيه بقى اللي قال سبب كفر اللي قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، فكل من عبد شيئا فقد عبد الله. شو الكلام وصل لفين؟ قالوا ان ربنا قال واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اذا اللي بيعبد الوثن بيعبد لا يعبد الا اياه، مش كده؟ عندهم كده لانه خلط بين الامر القدري القضاء الكوني القدري والقضاء الايه؟ الشرعي. فقال ايه طالما ان ربنا قضى كده وده اللي كان وهو شايف انواع الهه متعدده يبقى الالهه دي كلها هي ربنا. تعالى الله عن ذلك وعن كذا اكثر من اليهود والنصارى. وقال في الكوني فقضاهن سبع سماوات في يومين واولى منها واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وكلمه القضاء والقدر هي من ضمن النوع الايه؟ الكوني. يقول قضاء وقدر، هذا قضاء الله اي هذا ما قدره عز وجل هو قدر الكون. وقال تعالى في الحكم الديني احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. حكم عز وجل بتحريم الصيد وانتم حرم وباباحه بهيمه الانعام. حل بهيمه الانعام، في ناس ما بتاكلش بهيمه الانعام، الهندوس ما بياكلوش البقر، مش كده؟ فده دليل على ان هذا الامر الذي حكم الله به حكم ايه؟ شرعي لا قدر. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم وان فاتكم شيء من ازواجكم الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فده حكم شرعي بالتاكيد واضح جدا. وقال تعالى في الكون عن ابن يعقوب فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قيل يحكم لي بأن آخذ أخي حكم الله لأني ربنا أضرني يعني أنا إيه أخذهم. وقال تعالى قال ربي احكم بالحق يفصل بيننا وبين قومنا، يعني أنزل النصر علينا والهزيمة عليهم وربنا الرحمن المستعان ما تصفه. ومن أوضح قوله عن يعقوب عليه السلام وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. ليه قلنا ده من أوضحها؟ لأن هو خايف عليهم من أمر إيه؟ الحسد. الحسد ده شرعي ولا كوني؟ الحسد قطعا كوني، ربنا ما شرعش قبل الناس تحسد بعضها مش كده؟ فهو بيقول إن الحكم إلا لله، يعني لو ربنا كتب لكم تتحسدوا أو يصيبكم ضرر هيحصل لكم لأن ده حكم ربنا مش كده؟ فهو أمرهم بالأخذ بالأسباب، نعم، بس يقصد أنه هو إيه؟ وما أغني عنكم من الله شيء إيه الحكم إلا لله؟ أنه الحكم لو حصل لكم ضرر مش الشرعي، ده القدر الكوني بالتأكيد، بخلاف قول سيدنا يوسف عليه السلام أمر ألا تعبدوا إلا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ده أنه حكم ده شرعي. وإن كان يصح أن يكونوا الاثنين مع بعض ممكن، بس هي أولى بي أن يكون إيه شرعي، لأنه كان بيكلمهم على التشريعات، على إن أنتم بتعبدوا آلهة باطلة ربنا ما أنزل فيها سلطان، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان إن الحكم إلا لله. يعني اللي ربنا يحكم به يجب أن احنا ننفذه، وربنا حكم بإيه؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فده أمر حكم إيه؟ شرعي. وقال تعالى في الكونية كما ذكر، وقال الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم. أيوة في جزء منك وجزء من غيرك، وجزء مش من العباد خالص، نزول المطر من السماء وده مش من العباد خالص، وفي جزء منهم من عندهم اللي هم يحفروا الأرض مش كده. يقول ولهذا كان فرض قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية، لو استمرنا مع القول ده كل الدنيا هتتعطل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل مرات فأجاب عنه كما أخرج في الصحيحين عن عمران بن حصين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما العمل؟ قال كل ميسر لما خلق له، إن ده ميسر، ده خلق لجنة وبعمل أهل الجنة يعمل، إذن الجنة الأسباب، هذا خلق للنار وبعمل أهل النار يعمل. قال أعماله في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة زي عود يعني عطايا، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض خبط فيها ويحفر فيها، ثم رفع رأسه وقال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ نمكث على كتابنا يا نتكل بالله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة. قال اعملوا. إذا رسولهم رفض ليه الكلام بتاع نتكل على كتابنا وندع العمل، لا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسرون للسعاده. عشان كده صح ان الانسان مسير ولا مخير؟ الانسان ايه؟ ميسر كده، لا هو مسير ولا مخير، يعني مش مخير مطلقا ولا مسير مطلقا، له اختيار وفي اشياء فوق اختياره، فالمجموع بتاع الاثنين يقولوا ان الانسان ايه؟ ميسر، لان السعاده لها اسباب والشقاوه لها اسباب، عمل الشر والمعاصي والكفر والنفاق سبب للشقاوة، عمل الطاعة والإيمان والصلاح سبب لإيه؟ للسعادة. قال عليه الصلاة والسلام أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. ثم قال النبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نستقيها؟ أشياء حمية، ما تاكلش كذا ما تعملش كذا علشان إيه؟ وقاية من المرض، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. إذا اللي بيقول أنا ما تداواش توكلا غلطة، ده أنت تتداوى توكلا، مش كده؟ تتداوى متوكلا على الله، وتسترقي وترقي يعني وتستعمل رقى توكلا على الله. ليه الاسترقاء تركه أفضل إن أنا أطلبه من الناس؟ عشان أنت سائل مستعصي، المسترقي بيسأل غيره، لكن لو رقى نفسه يبقى ما يحتاجش لحد. لكن الأفضل يجي واحد يقول لنا ارقينا ولا قرينا قرآن ولا علينا القرآن، نقول له طب ما تاخده انت تقراه انت، ماشي كده؟ انفعله زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يجي له حد يقول له دقيقي في امر دنيوي، المرأة السوداء قالت له ادعو الله لي، قال اني اسرع، فقال لها ان شئت صبرت وان شئت دعوت الله لك، فقالت له صبرت لك الجنة، فقالت اصبر، فقالت اني اتكشف فدعو الله لي، انا اتكشف فدعا له، لانه كان في امر ايه ديني اللي هو امر ايه التكشف. فالافضل لما يجي واحد يطلب منها الرقية يقول له طب ايه ده انت انت اولى بالدعاء، استرقي ارقي نفسك. يتداوون وبعض يترك التداوي تقصد، وده اختلف فيه العلماء، والراجح ان الرسول صلى الله عليه وسلم رغبه فيه، ان هو صلى الله عليه وسلم كان بيتداوى، فهو تداوى وداوى غيره، ورقى ولم يسترقي، وكوى غيره ولم يسترقي، بعض الانواع هو اللي تركها، ما تركش كل التداوي، والا فهو رجل صلى الله عليه وسلم لما جرح فاطمة جاءت تغسل الجرح بالماء، فجاء الماء يزيد الماء الجرح شدة، فأثل بحصير فأحرقته جعلته الرماد، راح جاء حطه في الجرح، وأرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع له عرقا وكوى. فالأمر ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم يا عباد الله تداووا، فالسنة تدل على مشروعية التداوى، إلا مرض ما يؤس مني، وده اللي احتجوا به فعلا يوكل، وده في الحقيقة ما كانش في أي نوع من أنواع المرض، في أمراض فعلا الأفضل إن الواحد ما فيهاش ملهاش حل. لما قالوا الوكل وهو مريض مرض الموت يعني نطلب لك الطبيب، قال الطبيب رآني، الطبيب رآني وقال إني فعال لما يريد لما أريد، فهو كان يعلم مرض ده إيه مش هيقوم منه، فهو صعد ذلك وعلم. زي بالظبط كده أمراض النهاردة معلومة إن ما بيبقاش لها إيه مالهاش لها حل، أمراض مالهاش حل، خلاص تمكن المرض هنقعد نعمل إيه؟ في ناس تقعد تبذل مثلا يعني جهد عظيم جدا، فده النوع ده من التداوي الأفضل تقوى، لكن مش كل الأنواع، في بعض أنواع التداوي واجبة بالتأكيد، زي واحد بينزل لو ترك معلوم انه هيموت، ده فرض ان احنا نداويه. التداوي في مرض يرجى البطن، ايوه كده، ويجب في مرض يعلم انه اذا لم يتداوى هلك او يغلب على الضرب، يعني في بعض انواع امراض معينه لو ما اتلحقتش يموت العيان، جرت العاده بذلك. ها مثلا لو سبناه ونقول لا مش هنفتح بطنه عشان نطلعها يموت، واحد طفل مثلا عنده اسهال وجاله جفاف، لو ما ادينالوش محاليل الطفل ده يموت، جرت العاده بذلك، يبقى ده لو سبناه كده هو وسبناه وعمل بالطريقه دي، يبقى ده ممكن يبقى قتل للنفس، وده يبقى فرض ان هو ايه يتداوى بيه. يبقى في بعض الامراض كما ذكرنا، وليس ان التداوي حكم واحد في كل الاحوال. ومال لا بأس ان هو لا، احنا قلنا دلوقتي مش عشان يثير ولا مش يثير، وفي امراض ثقيله قوي وملهاش علاج، زي ما قلنا مرض يرجى برؤه، مرض يغلب على الظن الهلاك اذا ما تداواش، ومرض ايه لا يرجى برؤه، المرض لا يرجى برؤه يبقى البحث عنه تدوير كتير فيه ملوش ايه على افضل تركه، ومرض يرجى برؤه المستحب فعله، ومرض يعلم الهلاك في ترك التداوي يجب التداوي. يقول فبين صلى الله عليه وسلم ان تقدم العلم علم الله والكتاب، كتابة يعني وجود الكتاب عند ربنا الكتاب الاول اللوح المحفوظ، بالسعيد والشقي لا ينافي ان تكون سعادة هذا بالاعمال الصالحة وشقاوة هذا بالاعمال السيئة، فانه سبحانه يعلم الامور على ما هي عليه وكذلك يكتبها، وهو يعلم ان السعيد يسعد بالاعمال الصالحة والشقي يشقى بالاعمال السيئة، فمن كان سعيدا ييسر الاعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، من كان شقيا ييسر للاعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للاختلاف. أما ما خلق له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمر بموجبها فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إذا الإنسان يخلق لحكيم، يخلق لأمر محبوب يحبه الله، إذا ده الإرادة الشرعية الدينية اللي هي العبادة، يخلق لحكمة كونية ده يؤمن وده يكفر وده خير وده شر وهكذا. الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين أن التوكل والدعاء هو من أعظم أسباب الخير للعبد، وأن الخير المقدر للعبد يقدره الله بأسبابه، فلا يجوز ترك الأسباب بزعم أن الأمر مقدر. قال رحمه الله: والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والنهي والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. يعني الكلمات منها كلمات شرعية ومنها كلمات كونية، كونية يعني تكوينية، يعني ربنا يكون بها الخلق. الكلمات الشرعية زي القرآن مثلا آيات الكلام فيه، والكلمات الكونية كن فيكون، ربنا يكون بكلامه ما شاء الخلق. الأمر في أمر شرعي وأمر قدري كوني، الإرادة كذلك إرادة شرعية وإرادة كونية، الإذن إذن شرعي وإذن كوني، الكتاب كتب الله علينا كذا كتب عليكم الصيام مثلا كما تأتي، وكتب على العبد كذا كتابة كونية، في كتابة شرعية وفي كتابة كونية، الكتاب زي اللوح المحفوظ والكتاب اللي هو القرآن والتوراة مثلا، الحكم حكم شرعي وحكم كوني، القضاء قضاء شرعي خلاص، في تحريم شرعي وفي تحريم كوني. يقول مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يأمر بذلك عبادة، مش يأمر ذلك بيكون فيكون، إنما يأمر بذلك التشريع شرع لهم العدل والإحسان. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك. وقال في الكوني: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الأمر لو كان الأمر بالعدل كن فيكون ما كانش حصل في الدنيا ظلم، ولا كان حصل إتاء، ولا كان حصل قطيعة رحم بدل من إتاء للقرب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن الحاجات اللي كان خلافها، إذا مش هي دي اللي كان بيها فيها كن، مش كده؟ الحاجات اللي وقع خلافها زي ما قلنا، وقع في الأرض ظلم، وقع فيها إساءة بدل الإحسان، وقع قطيعة ذي القربة بدل إساءة ذي القربة، فتبين بذلك أن هذه أمور شرعية شرعها الله للجميع، وإنما قدر أن تدل من البعض دون البعض. الحاجات اللي وقع خلافها زي ما قلنا، وقع في الأرض ظلم، وقع فيها إساءة بدل الإحسان، وقع قطيعة ذي القربة بدل إساءة ذي القربة، فتبين بذلك أن هذه أمور شرعية شرعها الله للجميع، وإنما قدر أن تجد من البعض دون البعض. ولذلك أمره الكوني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، على أحد الأقوال في هذه الآية هو أصحها، إن الأمر فيها أمر كوني، وفيها قول ثاني الأمر أمر شرعي بمعنى أمرناهم بالطاعة فعصوا، إذا تقول أمرته فعصاني، أمرناهم ففسقوا، لكن الراجح أنه أمر كوني. لماذا؟ لأن الأمر الشرعي لا يخص المترفين، ربنا قال أن أمرنا مترفين، أو التشريعات لو كان ده أمر شرعي على التفسير الثاني أمرناهم فعصوا، أمرهم بالخير فهم ففسق، لو كان التفسير نوع الأمر الشرعي. طب إذا الأمر الشرعي ما هوش خاص بالمترفين، ده الرسل بيأتوا الأمة كلها، بل الغالب من يستجيب للرسل ما يقولش بيقولوش مطرفين، فإذا ازاي يخص المطرفين بالايه بالتكليف؟ فده بعيد. انما المتصور ان المطرفين يخصوا بالامر الكوني القدري، ان هم دول اصل الفساد، يعني دول المطرفين دول اذا فسدوا فكل الامة تبقى فسيدة تبعا لهم والعياذ بالله. لا قراءة المرة دي عادنا ندور عليها مش عارفين. أمرناهم هم المطرفين مؤمرين أصلا، خد بالك يعني على العموم يعني معناها يبقى قدرا برضه. في تفسير اللي هو تفسير الأمر ده بالأمر القدري الكوني يؤيده إن ربنا سبحانه وتعالى جعل أمر المطرفين سبب لهلاكهم، وان اذا اراد الله ان يهلك قوما امرهم بالفسق، مش كده؟ قدرا وكونا. لا يصلح ولا يحسن ابدا ان يكون المعنى ان الله اذا اراد اهلاك قوم امرهم بالشرائع، هذا كلام لا يستقيم مع سياق الآية. اذا اراد الله بقوم خيرا ارسل اليهم رسل، اذا اراد الله بقوم هلاكا ارسل اليهم رسولا. لا يتناسب، لان الشرع الحكمة الشرعية يتناسب تشريع الاوامر يتناسب مع الحكمة الشرعية. وهنا لا شك ان اذا اردنا ان نهلك قرية حكمة ارادة كونية قدرية، فيبقى المناسب ان يذكر ان الامر هنا امر قدري كوني. لك اصح الاقوال في الاية ان الله اذا اراد ان يهلك قرية امر مترفيها قدرا امرا قدريا كونيا بالفسق ففسقوا فيها، فعند ذلك حق عليها القول، فإن الله لا يعذب أحدا إلا بالحق، فدمرهم الله تدميرا، فدمرناها تدميرا لأنهم فسقوا فحقوا العقاب من الله عز وجل، وهو مستلزم لوجود أمر شرعي مستلزم، بس مش ده اللي مذكور هنا في الآية، لكن مستلزم له، يعني زي ما نقول دول وجهين لعملة واحدة أنت تدوس على وجه معين، هو اكيد الوجه الثاني موجود في الظهر بس مش هو ده معانا كده. فدول مستلزم له ازاي؟ لان كلمة فسقوا، ما هو الفسق؟ الخروج عن الشرع، معانا كده. فيبقى هذا مستلزم لابد ان يكون امرهم بالفسق قدرا مستلزم ان يكون في شرع ربنا ايه شرعه لهم وهم خلفوه، والا ما يبقاش له معنى ان هم يكونوا ايه فسقوا او خلفوا هذا الامر فاستحقوا العقاب. لكن الامر المذكور ان هو معلل به اهلاكهم لان ربنا اراد اهلاكهم تأكيد الزنابقة لانهم منافقون يظهرون النفاق باسم الدين والعياذ بالله، المرجئة يؤخرون العمل، ارجأوا اي اخروا العمل فسموا مرجئة، او لانهم غلبوا جانب الرجاء واهملوا الخوف من الله عز وجل، اما العبادة الحقيقية فهي بالحب والخوف والرجاء، هذا هو الايمان والتوحيد. يقول وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله. يعني في ناس تشتكي أنها بتحب ربنا تقول تشتكي أنه زي واحد صاحبه والعياذ بالله، يتكلم معاه ويقول لك أنا قلت له وقال لي وعملت وعمل لي، وينبسط يعني يتوسع بسط الرزق يعني ساعة الرزق، ينبسط فيما لا يجوز له ولا يخشى الله عز وجل. وبعدين يتصور ان ربنا مثلا بيحبه ويديله كل حاجه يقول لك انا اعمل اللي انا عايز اعمله ولا يعلم الله. قال حتى قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباء، فاليهود والنصارى بيدعوا انهم ايه مش بس انهم بيحبوا ربنا ده بيدعوا ان هم احباب ربنا. فاذا هذا الباب باب ما يكفيش فيه الدعوه، ولان الانسان يقول فالكفار دول احنا بنحب ربنا وربنا بيحبنا، بل احنا اولاده ابناء الله والعياذ بالله. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في اهل الخشية، عشان كده بنقول ان شر الحرورية والمرجئة والزنادقة مين؟ الزنادقة والعياذ بالله، لان اللي عندهم خشية تلاقيه خايف جدا فبيعمل طاعات كتير وما عندوش التجاوز للشريعة مثل مدعي الايه المحبة. ولهذا قرن الخشية بها في قوله تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الإنابة والخشية، الإنابة دي رجوع وطمأنينة، وهذا يعني يدل على المحبة. قال ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية. يذكرون في عقائدهم يقولون احنا يعني نعبد الله بالخوف وبالحب والخوف. يقولوا اللي يقول بالحب بس من غير ما يذكر الخشية يبقى ايه لابد انه جانبه. يقولوا اللي تسمعه بيقول حب ربنا وحب ربنا وحب ربنا من غير ما يذكر خشية الله يعني الخوف منه يبقى يعرف انه من ليس من اهل السنة. لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة. لان ده مش حب صادق مش عشان هو مش حب. ده هو لو حب حقيقي كان لابد ان يدفع الى الايه؟ الى الخوف والرجاء والتوكل والاخلاص والعمل بالشريعة. ان المحب الحقيقي مطيع لله عز وجل متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لانه هي دعوة محبة فقط وليس حبا حقيقيا. يقول وكان المشايخ مصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوة المحبة من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة. وما وقع فيه هؤلاء من فساد الاعتقاد والاعمال اوجب انكار طوائف لاصل طريقة التصوف بالكلية. يعني في ناس قالوا وده كلام صحيح في الحقيقة طريقة التصوف بالكلية دي اللي هي التصوف البدعي طبعا وهي اسم الصوفية نفسها يعني. اما مسألة الزهد الذي عند الصوفية او عند المتقدمين ممن ينتسب اليهم الصوفية فلا شك ان هذا من الشر. يقول حتى صار المنحرفون المتقدمين زي مثلا فضيل بن عياض زي ابراهيم النخعي زي اللي احنا ذكرناه المرة فاتت ابراهيم بن ادهم ابي سليمان الدراني معروف الكرخي يوسف بن اصباط دول المتقدمين كان دول حتى اسم الصوفية ما كانش بدأ يظهر في ذلك الوقت بس بدأ يظهر بعدهم قريبا ونسبوهم الى دول. ولكن اسم الصوفية نفسه كاسم بدعة دول كان على علم وعلى عبادة. ايوه دول اهل سنة دول اهل سنة زي الحسن البصري مثلا هم الصوفية. يقولك احنا من الصوفية الحسن البصري طبعا هم ما كانش اسم ده ظاهر حتى الزهاد فعلا. وده امر في الحقيقة هو يعني الامر زي ما قلنا قبل كده هي المشكلة ان ايه ان كثير جدا ممن تكلم في هذه الابواب او محدش تكلم في الابواب الا من كان على طريقته. اكثر من تكلم ونادر من تكلم في امور ابواب التهذيب واعمال القلوب وكده من الفقهاء نادر او من تكلم بها على طريقة السلف. فعشان كده حصل الاختلاط ده. ففي ناس انكرت الصوفية بالكلية فخدت معاها ايه الكلام الحق اللي في الباب. وخصوصا ان هم بيتكلموش في محدش تاني بيتكلم في الايه في الابواب دي. يعني تقرا كتب الفقه مثلا او كتب الكلام ولا كتب اي حاجه هتلاقي ايه مش هتلاقي ابواب الاخلاص والحب والشوق الى الله والخوف منه يعني اعمال القلوب مش هتلاقيها في كتب الفقه. فجه لما انما هتلاقي الكلام ده فين في الكتب بتاعه المتصوفه اللي منسوبين للتصوف. يعني طبعا احسنها طبعا المهذب منها اللي هو جه بعد كده علماء من اهل السنه زي الامام ابن القيم وابن رجب كلام الشيخ الاسلام فهمت سيدنا موسى صعد لما راى من هول ايه زوال الجبل واندكاك الجبل فخر موسى صاعقا غاب عن وعيه. بس ما كانش بقى ساعه ما هو غاب عن وعيه كان ايه كان عمال يقول كلام كفر نعوذ بالله من ولا كلام غلط حتى اصلا كان ايه زي النائم او زي النائم يعني ما كان النائم كمان اصلا وانما حدث زوال وهو اصلا في اشد لحظات المناجاة قربا ما طلبش حاجة الا ان هو ايه ينظر الى الله خلص. مش انه غاب عن وجود نفسه مثلا ولا حاجة عشان يقول له متعلقين بالكلام ده. يقول وانما حدث زوال العقل عند الواردات الالهية على بعض التابعين ومن بعدهم زوال العقل بالاغناء مثلا بالغش فعند نقص. بس بقى زوال العقل المفروض ان هو من غير ما يكون في كلام مناقض للايه للحق. يقول وان كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته فمن المعلوم ان من احب الله المحبة الواجبة فلا بد ان يبغض اعداءه ولا بد ان يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعزل العاجز. لا يؤثر لا يؤثر فيه. والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعزل العاجز. ما يستشف حبه لا يخاف فيه لوم اللائم لا يؤثر فيه. ينفع لا يؤثر لوم اللائم يعني ما يفضلش انه على الحب لا اي حاجة تانية. لو اثر لوم اللائم يعني يقدم لوم اللائم على الحب. يقول بل ذلك يغريه لملازمة المحبة كما قد قال اكثر الشعراء في ذلك. يعني لما يلاقوه بيلوموا على الحب ده يوم يزداد حبا. يقول هؤلاء هم اهل الملام المحمود هم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد الأعمال. فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق وليس من المحمود الصبر على هذا الملام. يعني لما يجي واحد يلام على إنه تارك للعبادة الواجبة فأنا حصبر على اللي بيذموني على كده يستحمل. يعني واحد مبتدع مثلا بيذموه على البدعة يقول أنا هستحمل. لا ده هو الواجب ان هو ايه ان هو ما يذمرش على الموضوع ده. يعني يتحول عن بدعته وعن معصيته بخلاف المؤمن لما يلام على طاعة ربنا ويحارب من أجل طاعة ربنا يجب ان هو ايه يصبر ويجب. يقول بل الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل. لهذا يحصل فرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحب الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك وبين الملامية الذين يفعلون ما يريده الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. يسمون الملامية يعني يقول هنعمل كل المكروهات دي وهنصبر على أنتم تشتمونا وعلى أنتم تشتمونا. إذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها. فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية المقامات الثلاثة مقام المحبة والمشار إليه بالقرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة ما يتقرب به إليه أيهم أقرب. وإنما يريد المحب أن يقترب من محبوبه. وذكر مقام الرجاء يرجون رحمته وذكر مقام الخوف ويخافون عذابه. فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ورحمته اسم جامع لكل خير وعذابه اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار العذاب الخالص هي النار. وأما الدنيا فدار امتزاج. فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله. ليست الجنة نعيما لأجل الطعام والشراب فقط الطعام والشراب والمنكح وأنواع الملاذ البدنية ولكن أعلى نعيم الجنة القرب من الله والنظر إلى وجهه والفوز برضوانه سبحانه وتعالى. هذا إنما صارت الجنة نعيما لأجل ذلك. ولو أعطي الإنسان كل ما يلتذ به من الطعام والشراب والشهوة ولم يقترب من الله عز وجل ولم يدق يعني معنى رضاه فإنه لا يتنعم بشيء من ذلك أبدا. يقول فالجنة اسم جامع لكل نعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله، كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة. ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك. فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات، كما يوافقه على ذلك، كما يوافقه في هذا الظن أن الجنة ليس فيها إلا التمتع بالمخلوقات، من ينكر رؤية الله من الجهمية، أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع نفس لا تمتع بنفس رؤية الله، كما يقوله طائفة من المتفقهة وليس فقهاء، الصوفية الأوائل والجهمية التانيين وناس منتسبين للفقه التلتين. الصوفية بيقولوا: لا أعبدك شوقا للجنة ولا خوفا من النار، مع أن هذا الكلام كلام زندقة وضلال مبين، حتى لو كان ظنه أن الجنة ليس فيها إلا الأكل والشرب، ده ظن فاسد وبنى عليه عملا فاسدا أشد، وهو زعم أنه يحب الله دون خوف ولا رجاء. كيف يتسنى لمؤمن قرأ القرآن وعرف أن الله عز وجل قال: وإياي فارهبون، وقال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يخوفهم الله ثم يقولون: لا نخاف منك ولا نخاف من نارك وعذابك، نعوذ بالله. وكذلك الذي يقول: لا أشتاق إلى الجنة، الله رغبكم في الجنة، فطرة البشر فيما في أنهم يحبون الطعام الطيب والشراب الطيب والمنكح الطيب، فالله عز وجل رغب عباده في الجنة ليطلبوه. فماذا يعني لو أن يعني واحدا في الدنيا من الناس يعني أهدى هدية أو رغب إنسانا في هدية وقال: هذه أعددتها لك وأنا زينتها وكل ما تريده فيها، قال: لا أريدها. ماذا ده لو كان فيها حاجة محضة، لا أريدها، هذا يكون هذا مقبولا؟ هذا نوع من الفساد في الاعتقاد والفساد في العمل، الفساد الاعتقاد في أنه يظن أن الجنة ليس فيها الأكل والشرب ليس فيها الأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، وأيضا لو كان كذلك لما جاز له أن يقول: لا أطلبها، لأن الله رغبك فلا بد أن ترغب. إذا كنت تحب الله عز وجل حبا صادقا وهو رغبك في الجنة فلا بد أن ترغب فيها، فكيف يعني يقول العبد يعني أنه يترفع عن ذلك، ترفع عما ترفع عنه الأنبياء؟ قال عز وجل عن آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولو ظنوا ذلك الظن، ألم يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أنه قال للرجل الذي قال: لكني لا أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول أسألك الجنة وأعوذك من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله ما ندندن؟ هذا كلام واضح وصريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك. هل يحتقر إنسان أو يزهد في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا فساد من جميع الجهات. وأما الجهمية المعتزلة ومن وافقهم، الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون رؤية الله عز وجل، فهؤلاء يقولون بالفعل الجنة ليس فيها إلا الطعام والشراب، ضد هؤلاء وإن كانوا وافقوهم في هذا المعتقد في عدم رؤية الله.

وكل الحاجات دي تعبان ها وينتحروا واعلن اعلن الانتحار. لا حب الرسول في الله عز وجل حب الرسول صلى الله عليه وسلم مش لذاته بل عشان ربنا اللي حبه وربنا اللي ارسله وربنا اللي كرمه ولولا كده ما كناش نعرفه. ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم احنا ده هو مش كان مش كان صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء مذكورا مخلوق من المخلوقات صلى الله عليه وعليه وسلم مقبله بشر من البشر قل انما انا بشر مثلكم فقبل الناس ما تعرفه وتعرف خبره مقبله. فهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم تبع حب الله. ولو كان ربنا جعل الرساله دي في حاجه ثانيه كانت الناس تبقى فرض عليها ايه تحب الشخص الثاني ده مقبله زي ما فرض عليهم يحبوا كل الانبياء مقبله. صح لان ده في الله ما هو ليه كده ليه نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لان ربنا اللي اختار هذا الشخص فاهمنا مش مش لذاته عليه الصلاه والسلام لوصفه صلى الله عليه وسلم لان ربنا اللي كربه واصطفاه بالرساله وهو ان ربنا احبه سبحانه وتعالى وعشان كده احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم في جميع انواع المحبوبات ممكن يحصل ده حب الذات ده تعرف علامته ان هو يعرض عليه ايه لو قيل لك عشان تنال محبوبك تكفر واخبرك يقول اكفر بس انال المحبوب ده يبقى ده حب لذاته والعياذ بالله علامته كده الامر ده محرم يبقى ده كفر ده لو وصل لكده يعني لو واحد قالوا له عشان تنال محبوبتك دي تكفر ولا ما تنالهاش يقول اكفر عشان انالها يبقى كفر. لو الام دي قالوا لها يعني تكفر عشان ابنك يعيش مثلا عشان يستنى معاكي ولا تؤمني ويموت اخبرها فقالت لا اكفر ويعيش يبقى هي يبقى كفر ولا عدو الله. كل مولود يولد على الفطرة فانه سبحانه فطر القلوب على انه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن وتنتهي اليه الا الله وحده وان كل ما احبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه ان قلبه يطلب شيئا سواه بعد ما يناله يبقى عايز حاجه ثانيه يبقى عايز حاجه ثانيه يبقى مش كفايه ده. ولذلك عمره ما حد يشبه من الحاجات دي ولا يلاقي نفسه استريحت بعد ما خدها بل ياخدها شويه وبعدين يزهق منها ويطلب غيرها. يجد من نفسه ان قلبه يطلب شيئا سواه ويحب امرا غيره يتأله ويصمد اليه. معظم الناس تدور على ايه على حاجات تانية من نفس النوعيه يعني كان بيحب واحد وبعدين نالها يدور على ايه هو لقى نفسه خلاص زهق منها ممكن الله يدور على حاجه غيرها ماشي كده اكل الاكل ده وزهق منه يدور على اكل تاني. هو في الحقيقه ان القلب فطر على ان هو عايز حاجه تانية ويدور على حاجه تانية مش مهما طلبت مش هيستريح مهما جبت له الانواع المختلفه امك الله لابد انك تديله هو اللي هو طلبه. القلب لا يطمئن ولا يسكن الا بالله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هو جابها